مرحبا، أنا أريج النابلسي، سأقرأ لكم قصة رحلة مع قصة من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية. كتبتها آلاء سليمان. رحلة مع قصة. اعتادت طالبات الصف الرابع أن يأخذن حصة اللغة العربية كل ثلاثاء في المكتبة، وكانت ليان الطالبة الشقية تكره القراءة وتشعر بالملل من هذه الحصة، لذلك كانت تشاغب وتشوش على زميلاتها الطالبات، مما كان يثير غضب معلمة اللغة العربية ومسؤولة المكتبة. وفي إحدى أيام الثلاثاء، وبينما كانت الطالبات في المكتبة يقرأن، شعرت ليان بالملل والنعاس، فقررت أن تنام إلى أن تنتهي الحصة، وأوصت صديقتها لين أن توقظها قبل أن تراها المعلمة، ثم وضعت رأسها على طاولة المكتبة ونامت. وبعد لحظات سمعت ليان صوتا غريبا يناديها، فرفعت رأسها فلم تجد أحدا. نظرت إلى المكان من حولها لتعرف من الذي يناديها، فوجدت كتاب قصة أليس في بلاد العجائب، وقد تضخم ووقف في وسط المكتبة. شعرت ليان بالخوف وفكرت في الهرب، لكنها وجدت في الجهة المقابلة كتاب قصة بياض الثلج، ففركت عينيها ظنا بأنها تتخيل، لكنهما ما زالا أمامها، فعلمت أن الأمر حقيقة وعليها مواجهتها، فاستجمعت قواها ثم قالت: ماذا تريدان مني؟ فأجابتها قصة أليس في بلاد العجائب. ولم أنت خائفة يا ليان؟ نحن نريد أن نصبح أصدقاء. فسكتت ليان لحظة ثم قالت: حقا؟ ألستما غاضبتين مني؟ لأنني أكره المكتبة والقراءة ودائما أزعجكم. قالت قصة بياض الثلج: لسنا غاضبتين، فنحن نعلم بأنك طيبة وذكية، وبما أنك عرفت بأن تصرفك المزعج هذا يؤذينا فلن تكرريه، أليس كذلك؟ شعرت ليان بالخجل من نفسها ثم قالت: نعم، لن أزعجكم مرة أخرى، ولكن الآن ماذا تريدان مني؟ قالت قصة أليس: قلت لك نحن نريد أن نصبح أصدقاء وسنأخذك معنا في الرحلة. تساءلت ليان: رحلة إلى أين؟ قالت قصة أليس: أنا سأخذك معي إلى بلاد العجائب لتري كم أنا جميلة. تحمست ليان ووافقت بسرعة، ثم فتحت القصة ودخلت، وهناك شاهدت أليس وملكة القلوب والحيوانات وهمتي دمتي، كانت في غاية السعادة. وبعد وقت من اللهو في بلاد العجائب أخرجتها القصة، فحزنت ليان وقالت: لماذا أخرجتني؟ أود البقاء أكثر. فقالت لها قصة بياض الثلج: ألا تودين رؤية بياض الثلج والأقزام السبعة والملك والملكة؟ فأجابت بفرح: بلى بلى أريد. ثم فتحت القصة ودخلت لترى بياض الثلج والأقزام السبعة، ورأت كوخهم الجميل في الغابة، لكنها وفجأة شعرت بيد تحركها بقوة وتنادي عليها: ليان ليان استيقظي، هيا لقد انتهت الحصة، سنعود إلى الصف. لقد كان ذلك صوت صديقتها لين. وعندما استيقظت كانت سعيدة، فنهضت بسرعة واتجهت إلى مسؤولة المكتبة وطلبت منها استعارة قصتي أليس في بلاد العجائب وقصتي بياض الثلج، وأصبحت تستعير كل أسبوع قصة، وكانت تشعر بأنها تسافر في رحلة مع كل قصة تقرأها. مسموع صوت المعرفة.